خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 73 بعد 300، ومع سورة التكاثر، وسورة العصر، وسورة الهمزة، وسورة الفيل، وسورة قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، أي شغلتكم المباهات والمفاخرة والمكاثرة بالأموال والعدد عن طاعة ربكم، وحذف المتعلق لأمرين، فلم يقل ألهاكم التكاثر في الأموال مثلا ولا في الأولاد، ولكنه حذف المتعلق لأمرين. الأول، لأن المذموم نفس التكاثر بالشيء، والثاني لإرادة العموم والإطلاق، فيدخل في ذلك كل ما يتكاثر به العبد من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. فأطلق وعمم لذلك ألهاكم التكاثر. وفي الصحيح من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى دفنتم وصرتم فيها. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هذا توكيد، فكررت الآية للتوكيد، هذا وجه. والوجه الثاني، الآية الأولى في الكفار، كلا سوف تعلمون أيها الكفار، والآية الثانية ثم كلا سوف تعلمون أيها المؤمنون. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم علم اليقين لما شغلتكم الدنيا عن طلب الآخرة والعمل لها. كلا لو تعلمون علم اليقين. والعلم له ثلاث مراتب: علم اليقين هذه المرتبة الأولى، وعين اليقين المرتبة الثانية، وحق اليقين المرتبة الثالثة. ونضرب لهذه المراتب مثلا، فإنك إذا أخبرك رجل ثقة أن عنده عسلا فهذا علم اليقين. فإذا ذهبت إليه وشاهدت العسل بعينك فهذا عين اليقين. فإذا ذقت العسل وأكلت منه فهذا هو حق اليقين. وتنزيل هذه الآية على أمر الآخرة، الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الجنة والنار، فجاءنا الخبر الصادق الصحيح عن الثواب والعقاب والجنة والنار، فهذا علم اليقين. فإذا برزت الجحيم للغاوين في عرصات القيامة وأزلفت الجنة للمتقين، ورأى المؤمنون الجنة ورأى الكفار النار، فهذا هو عين اليقين. فيصير علم اليقين يصير عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فهذا هو حق اليقين، هذا هو حق اليقين. فمراتب العلم ثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، أي يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اختلفوا في هذا النعيم الذي يسأل عنه العباد، وأكثر هذه الأقوال يدور حول الصحة والفراغ والأمن والرزق والعافية، وكل ما أنعم الله سبحانه وتعالى على العباد فهذا من النعيم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: كان أبو بكر وعمر جالسين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فقال: ما أخرجكما من بيوتكما؟ قال: والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. قال: وأنا ما أخرجني إلا الجوع. الحديث ثم ذهبوا إلى رجل من الأنصار وذبح لهم شاة وسقاهم ماء باردا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكم من بيوتكم إلا الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أطبتم هذا، وهذا من النعيم. وهذا من النعيم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمعنى أن الناس مقصرون في شكر هاتين النعمتين، ولا يقومون بواجب هاتين النعمتين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وبذلك تكون قد تمت سورة التكاثر، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. وسورة العصر قد ورد في فضلها ما رواه الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن حصن أبي مدينة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم السورة، ثم يسلم أحدهما على الآخر. فهذا الحديث حسن، وفيه أن الصحابة كان إذا افترقوا فإنه يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. وهذه سنة مهجورة، قل من يفعلها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر يقسم سبحانه وتعالى بالعصر، واختلفوا في هذا القسم، فقيل هو قسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، وقيل بوقت العصر، وقيل هو قسم بآخر ساعة من النهار، وقيل هو قسم بالدهر وما يقع فيه من حركات بني آدم من خير أو شر. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا هو جواب القسم. إن الإنسان، والإنسان اسم جنس يعم كل الناس، إن الإنسان لفي خسر أي في نقصان وهلاك. كل الناس في خسران إلا صنفا واحدا من الناس، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر، وجيء بحرف الجر في الذي هو يفيد الظرفية ليدل على أن الخسران محيط بكل الناس، والخسارة محيطة بهم من كل جانب إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وتواصوا بالحق أي بأداء الواجبات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر أي على طاعة الله وعلى أقدار الله، وعلى الصبر على أذى الذي يصدر ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. وقال الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، أو قال لوسعتهم، فإنها جاء بها المراتب الأربعة، وهي التي يحصل بها الكمال للعبد، وهي المرتبة الأولى العلم، وهي في قوله تعالى آمنوا، ثم المرتبة الثانية وهي العمل، والثالثة وهي تعليم الحق للناس، والمرتبة الرابعة وهي الصبر على العمل وتعليم الحق للناس. فمن جمع هذه المراتب الأربعة حصل له الكمال، حصل له الكمال، فيكون كمالا فوق كمال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق قيل أي بالقرآن، وقيل أي بالتوحيد. وتواصوا بالصبر. وهنا سؤال: إن قيل لما قال وتواصوا بالحق ولم يقل وأوصى، وأوصوا بالحق مثلا؟ والجواب أن تواصوا فيه تفاعل من المفاعلة، فيوصي كل واحد منهما صاحبه، وبهذا يحصل، أو بهذا التواصي تحصل النجاة لكل أفراد الأمة. فهذا يأمر هذا بالمعروف، وهذا يأمر هذا بالمعروف، وهذا ينهى هذا عن المنكر، وهذا ينهى هذا عن المنكر، فتحصل أو تحصل النجاة لجميع أفراد الأمة. فكل واحد من أفراد الأمة ينبغي عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ويحصل التواصي بينهم. وفي لفظ وتواصوا فيه إشارة إلى الرفق واللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبهذا تكون قد تمت سورة العصر. وسورة الهمزة: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. ويل سبق الحديث عنها، فقيل هي الهلاك والعذاب، وقيل ويل واد في جهنم. ويل لكل همزة لمزة، أي الطعان المعياد الذي يطعن ويعيب ويهمز ويلمز الناس. وقيل الهماز بالقول واللماز بالفعل. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، أي جمع ماله وعدده وأحصاه وجمع بعضه إلى بعض، وظن أن ماله هذا سينجيه من عذاب الله، الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن ماله هذا سينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. كلا، حرف ردع وزجر، ليس الأمر كما زعم. كلا لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن ويلقين. فالنبذ هو الطرح والإلقاء. لينبذن في الحطمة، وهي طبقة من طبقات النار. وما أدراك ما الحطمة؟ هذا تفخيم وتعظيم لشأنها وأمرها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. هذا تفسير للآية التي قبلها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار، أي هي نار الله الموقدة. نار الله خبر لمبتدأ محذوف التقدير، هي نار الله. هذا تفسير القرآن بالقرآن. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. أوقد عليها ألف عام، ثم أوقد عليها ألف عام، ثم أوقد عليها ألف عام، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وسنده فيه مقال. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فإن قيل لما خص الأفئدة بالذكر، والجواب عن ذلك من وجهين: لأن الفؤاد هو ألطف ما في البدن وأشد تألما، لأن الفؤاد ألطف ما في البدن وأشد تألما، فلذلك خص الفؤاد بالذكر. هذا جواب. والثاني: لأن الفؤاد هو موطن الكفر، وفيه تكون الاعتقادات الخبيثة الفاسدة، فلذلك خصه بالذكر. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة. في عمد ممددة. قيل في عمد أي من نار، وقيل في عمد أي من حديد. في عمد ممددة، وبذلك تكون قد تمت سورة الهمزة. وسورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قصة أصحاب الفيل معروفة مشهورة، وما كان من أبرهة في أنه عزم وأخذ جيشا كبيرا وعزم على هدم الكعبة، وأهلكه الله وجيشه وما كان معه من الفيلة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في إبطال وتضييع. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل أي جماعات متتابعة يتبع بعضها بعضا، ترميهم بحجارة من سجيل. التفصيل، أي صلبة شديدة. فالسجيل أي الصلب الشديد. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول أي كأوراق الشجر عندما تأكلها البهائم. فجعلهم كعصف مأكول. وسورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. هذه اللام لإيلاف اختلفوا فيما تتعلق به، فقيل هي تتعلق بما قبلها من قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي لإيلاف قريش واجتماعهم، هذا قول. والقول الثاني قيل هي تتعلق بما بعدها من قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، وقيل هي تتعلق بفعل محذوف والتقدير اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم، واختار ذلك ابن جرير. وهما سورتان، سورة الفيل وسورة قريش، لذلك فصل بين السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم، أي لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم. هذا بدل من الأول وبيان له رحلة الشتاء والصيف، أي ليألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. فليعبدوا رب هذا البيت، أي يطردوه بالعبادة وليوحدوه سبحانه وتعالى. وهذا امتنان على قريش بنعمة الأمن وبرغد العيش. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله سبحانه وتعالى يمتن على قريش بنعمة الأمن، فالله تبارك وتعالى أمنهم في أسفارهم وفي بلدهم. قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهم كانوا في رغد من العيش وكانوا آمنين في ديارهم، أي في مكة وفي أسفارهم. فالناس والقبائل كانوا إذا رأوهم قالوا هؤلاء هم أهل الحرم ولا يتعرضون لهم بشيء. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبهذا تكون قد تمت سورة قريش، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان، فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد